اسمه بيطار فداء الدابة، لأنه في الحكم مثل طبيب البشري، فإذا ادعى أن هذه الدابة فيها عيب ترد به إذا بيعت، فيقبل كلامه بمفرده إذا لم يوجد اثنان، إذا لم يوجد اثنان. والأمراض والعيوب التي ترد بها الدواب موجودة ومتنوعة، وأطباء هذا النوع من الخلق حيوانات موجودون ومتوافرون من القدم، وطب البيطرة هل يحتاج إلى دراسة أو خبرة؟ ها؟ حتى الطب البشري كان ما يحتاج إلى دراسة، خبرة، خبرة. والآن صار له قوانينه وأنظمته، ولا يتعدى، بحيث لو تصدى له أحد من غير شهادة فإنه يمنع. لكن الطب ما أظن له كليات البيطرة، لا ما هي بزراعة، طب البيطري، ها؟ لا ما ندري، طب البيطري يعني مواكب للطب البشري، يعني وجد هذا وجد هذا، وإلا فالكل كان على الخبرة والمران لا يخضع لدراسة. وإن كان الأطباء المتقدمون لهم تلاميذ ولهم كتبهم مؤلفاتهم، لكن كلها تدل على أنه بالخبرة والمران. بعض القدماء أوسع من هذا، لأنه رسم الجهاز الهضمي والجهاز العصبي. في كتاب القانون لابن سينا في تفاصيل، وفي غيره من كتب الطب وهي كثيرة وفيها تفاصيل دقيقة، لكن مع ذلك النووي اقتنى القانون لابن سينا، اقتناه فقال أظلم قلبي وضاع حفظي، وذكر أشياء كثيرة حتى أخرجت الكتاب. وتجد هذا الكتاب عند طلاب علم ولا يتأثرون ولا كان شيء حصل. مشتمل على طب فقط. ها؟ مشتمل على طب فقط. هو طب. ها؟ الفارق إن هذا يأثر فيه وهذا ما يأثر فيه. ها؟ هذا الفرق. وكونك تأخذ علمك من مثل ابن سينا زنديق غير، كون إن هذا العلم أيا كان لابد أن يكون إمامك في أمورك كلها من يقتدى به. هذا هو السبب. إيه هذا هو السبب. المؤلف. إيه المؤلف. ولذلك الكتاب معتمد ومطبوع من سنين في أوروبا ويدرس هناك، من سنين، طب من مئات السنين مطبوع ويدرس عندهم. والله يا شيخ اختلاف كثير من الزنادقة أن طالب العلم إذا كان يحتاج إلى أن يحذر منها ويحذر منها. على كل حال هي خطر ومزلة قدم، ويخشى من أن يتأثر، وقد حصل كثير من قرأوا في كتب علم الكلام أن تأثروا ولم يستطيعوا أن يتخلصوا، ويحتاج إليها عند من لا من يؤمن تأثره بها ويحتاج إلى الرد عليها مثل شيخ الإسلام وغيرها قرأوا فيها وردوا عليها، لكن بعض الناس إذا علق في ذهنه شبهة ما استطاع أن يتخلص منها، ما استطاع أن يتخلص منها فهي مزلة قدم. العلوم الدنيوية شو فيها؟ الكيمياء عند المتقدمين غير الكيمياء الموجودة الآن. لا لا أنا أقول الكيمياء، ولذلك حذر منها السلف الأئمة والعلماء، وذكر ابن خلدون أنها ضرب من السحر لأن فيها ما يقلب الأعيان. هذا الكيمياء عند المتقدمين، لا أحد الآن ما أحد درست كيمياء. ها طيب وش من أظهر معالمها وملامحها؟ يعني أظهر معالمها وملامحها؟ ها؟ يدخل كل الصناعات إيه داخله الفيزياء أدخل. لا الفيزياء أدخل. أم العلوم الكيمياء. إيه. هأخذ لك من المتقدمين. لا تكلموا فيها وأفاد كلامهم إنها فيها ضروبا من السحر. لا بد ما دام كيميائي لا بد أن تقرأ هذا. وش قال ابن خلدون؟ لا مش ابن خلدون في الطحاوية. ها؟ قرأت الطحاوية. خل الطحاوية وش قال لك سطرين أو سالات. لا كيف شوف الكلام بالتفصيل. أنت قرأت بس ابن خلدون بس مفازات الميديا. على كل حال. الأضع مختلف. نعم. كان بيجيب التراب يحوله ذهب. زمان. كان التراب يحوله ذهب. هي تقلب الأعيان. تقلب الأعيان. أما الآن الكيمياء دخلت في الأدوية والبترول. طيب المغناطيس. كهرباء مغناطيس. وش رأيك فيه؟ علمه. وصحيح ولا؟ واقع فيه عليه ملاحظات ولا لا؟ ايه الملاحظات؟ ها والطيس بيربط حديد والمحدد واضح. ايه المشكله فيه؟ دي شحنات الكترونيه. ولذلك ذكره الرازي من انواع السحر، واقره ابن كثير ونقله، ولقرته اللجنه الدائمه ونقلته. السحر ضرب من ضروب السحر. التنويم المغناطيسي. ما أستلي اللي يشيل الحديد. لا هذا غير، لكن الآن التنويم المغناطيسي نجد في بعض الأقسام في المستشفيات مكتوب عليه. شو ها؟ والله أنا يقول الرنين المغناطيسي أنا ما أفرج بينه. وانت عارف التنويم المغناطيسي اللي قالوا عنه انه سحر؟ هم ينومون بطرق خاصة، ينومون بطرق خاصة ثم يتكلم هذا الشخص بما لا علم له به سابقا. هذا التنويم المغناطيسي، هذا الذي حكم عليه بأنه سحر، لأنه لو كان له به علم سابق أمر سهل، لكن ليس له به علم سابق ثم يخبر عن أشياء لا علم له بها. شياطين، جزم شياطين. طيب الصلاة القائمة والفضيلة وبعث المقام. ما زلنا في الشهادات. أنا بأكلم أخونا الكيميائي، هل تقبل شهادتك؟ حيث ما أنا أعرف له. يعني هل تقبل شهادتك بأن الكيمياء أهم من الفيزياء وأنت تجر إلى نفسك المصلحة؟ ما يجر نفس المصلحة. مصلحة في تداخل، لكن ذكرنا في المناسبة في مسائل كثيرة إذا كان الشاهد يجر إلى نفسه المصلحة ما تقبل شاهد. هذا تداخل بين العلمين. في تداخل بين العلمين. ودي مادة كبيرة جدا عن كل الكيمياء الفيزيائية. إيه لا بس أنا تقول الكيمياء أهم أن تجر إلى نفس المصلحة. سلامتك أي مصلحة الأجنية قدرتك سير أنت نادر سير أنت نادر يعني الحاجة إليك أشد تكون الحاجة إليك أشد صح قد تقول حمل البذيئة أشد بس أنا عايز أخلي الكيمياء كده هذا الإشكال هذا محل الإشكال.